فإن الله يستجيب لمن دعاه. اسأل الله في الأسحار، اسأله آناء الليل وأطراف النهار أن يحفظ لك لسانك، أن يحفظ لك لسانك فلا تحمل ذنوب الناس. ولذلك قد يمسي الإنسان ويصبح راكعا ساجدا قائما الليل صائما النهار، وحسناته لمن تكلم فيه. يغتاب وينم وهو قائم الليل صائم النهار، حسنات القيام والصيام لمن هتك ستره وأذى. فالشهد رحمك الله في سؤال الله أن يحفظ لك لسانك عن أذية المسلمين وعن أعراض عباد الله المؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حفظ اللسان. ومن الأمور التي تعين على حفظ اللسان قراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم، ففيها النماذج الكريمة التي تحيي في الأنفس الاشتغال بما يعني عما لا يعني. ومما يعين على حفظ اللسان واستغلاله في طاعة الله جل وعلا استشعار ما عند الله من الفضل إذا سخر الإنسان لسانه في طاعة الله، فإن الكلمة الطيبة تقربك إلى الجنة وتبعدك من النار. وثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتقي النار بشق تمرة وبكلمة طيبة. فليجتهد الإنسان في ذكر ما عند الله من الفضل والرحمة حتى يحفظ الله عز وجل لسانه ويصون منطقه وبيانه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. اللهم إنا نعوذ بك من زلات اللسان وخطرات الجنان ووساوس الشيطان، ونسألك أن تمن علينا بما يرضيك يا كريم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، هل يجوز غيبة الذي لا يصلي أو الذي لا يحاضر على الصلاة؟ وجزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن عبد لا يصلي أو لا يحافظ على الصلاة، هل تجوز غيبته؟ الجواب فيه تفصيل، فإن ترتبت مصلحة شرعية على غيبته جازت الغيبة بحدود وبقدر. مثال ذلك أن تعلم أنه لا يصلي فتذهب وتنصح فلا يصلي، وتعلم أن له أبا أو أخا يستطيع نصحه وتقويمه وإرشاده، فتذهب إلى أبيه وتقول له إن ابنك لا يصلي، أو إلى أخيه وتقول إن أخاك لا يصلي، فهذا جائز ولا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك أن تزيد عن الحاجة. إذا كان لا يصلي ما تأتي تقول إن أخاك لا خير فيه وهو ساقط كذا وكذا بدليل أنه لا يصلي، تقتصر فقط على ذنبك وتقول إن أخاك لا يصلي، إن ابنك لا يصلي، فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أما الحالة الثانية أن يكون المقصود من السؤال غيبة من لا يصلي دون مصلحة شرعية، ومثال ذلك أن تجلس في المجلس وتقول يا جماعة فلان لا يصلي، وليس هناك مصلحة إلا أن تؤذي هذا الرجل بقولك فيه أنه لا يصلي، فهذا لا مصلحة فيه. ولذلك إلا إذا كان تشهيره بين الناس يردعه ويزجره فيجوز. ويدل على ذلك حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترعون أذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، يعني عند الحاجة والحاجة التحذير. وينبغي إذا جئت تحذر أن يفهم من كلامك وأسلوبك أنك تقصد فقط من التحذير من هذا الشيء المعين دون زيادة، فإن السلف رحمهم الله والعلماء يحذرون في مثل هذه الأمور، فإن بعض الناس قد يبلغ به كراهية لفعل ما الحقد على صاحبه، ولا يفرق بين التوجيه والإرشاد وبين الحقد والغل. وهذا نبه عليه، ومن نبه عليه الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين وقال إن كثيرا من الناس لا يفرقون في هذا حتى تصل العداوة إلى حقد شخصي. ولذلك قيل لأبي ذر لما رأى العاصي أتبغضه؟ قال لا، إنما أبغض عمله. هذا له حق الإسلام وله حق الدين، ما تصل إلى أنك تشفي غلك النفسي وتحمل عداوة الدين إلى عداوة شخصية. حتى إن البعض إذا رأى أخاه على ذلة قد يكره توبته والعياذ بالله حتى يبقى يشهد به والعياذ بالله. فإذا بلغ الإنسان إلى هذا المبلغ فليعلم أن عداوته ليست لله وإنما هي لحظوظ النفس والعياذ بالله. فالمقصود أن توجيه الناس وإرشادهم مطلوب، وإرشادهم مطلوب، وينبغي أن يكون بالأسلوب الذي يعينهم على القرب من الله للنصرة من طاعة الله. فبعض من العصاة إذا شهرت به أمام الناس ثبت على معصيته، فهذا لا يشهر به لأن المفسدة أعظم من المصلحة، والتشهير إنما جاز للحاجة. وبعض من الناس إذا شهرت به ارتدى، وإذا بينت لجماعة وقرابة أنه على خطأ زجروه وأخذوا على يده وقمعوه، فمثل هذا لا تشهر به إلا بعد أن تنصحه وتحذره وتقول له إذا لم تستقم فسأخبر عنك إخوانك يزجروه. هذه كلها حقوق للمسلم، فإن للمسلم حقا على أخيه، وينبغي أن يهيئ للناس ما يعينهم على طاعة الله وقبول النصح والتوجيه. والله تعالى أعلم. فعظم الله أجرك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تكثر في مجالس النساء الغيبة والنميمة ونقل الكلام وبعضها في جهاز الهاتف، فهل من كلمة توجيهية للنساء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل في عورة أختها المسلمة، وإذا أرادت أن تحدث أختها ينبغي عليها أن يكون قولها سديدا، وأن تتقي الله عز وجل فيما تقوله من العورات والخطيئات. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال: خص الله النساء لأن اللمز بينهن أكثر من الرجال، فيكثر بينهن اللمز والكلام: فلانة جميلة، فلانة قبيحة، فلانة فيها كذا، فلانة تفعل كذا، وكل ذلك ذنوب تسطر على المرأة التي تتكلم بذلك. فينبغي للمرأة أن تتقي الله فيما تقوله، وأن تحفظ حق أختها المسلمة، فكما أنها تكره أن يقال فيها ذلك فينبغي عليها أن تكره لأختها ما تكرهه لنفسها، وأن تشتغل بعيبها عن عيوب الناس. والله تعالى أعلم. حسابك الله. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. وسؤالي: نحن مجموعة من الشباب نذكر عيوب بعض الأشخاص فيما بيننا، وذلك للتشاور في القيام بزيارته ونصحه، فهل عملنا هذا يعد من الغيبة؟ أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا وإياكم بهذا الحب في دار كرامته، يجمعنا بكم فيه في دار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي في الله، نعم ما صنعته من الغيرة على إخوانك المسلمين وحرصك على توجيههم ودلالتهم على الخير، ولكن اعلم رحمك الله أنه إذا احتاج الإنسان إلى غيبة أخيه المسلم ينبغي أن يأخذ بما تحصل به الحاجة. وقد نبه العلماء على هذه المسألة في قاعدة: ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، وهي قاعدة مشهورة عند العلماء: ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. فالكلام في الناس وذكر عيوبهم محتاج إليه، ولكن يقدر بالقدر. مثال ذلك: لو أردت أن تحفز شخصا أن ينصح جاره، وتعلم أن هذا الجار والعياذ بالله يشرب الخمر ويزني ولا يصلي، فحينئذ تبدأ بماذا؟ تبدأ بالصلاة، لأنها عماد الدين، وإذا صلحت صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر. فتقول له: يا فلان، فلان أراه لا يصلي. ما تأتي تقول: ويشرب الخمر ويزني ويفعل ويفعل. لا تستر الله على هذا، لأن الحاجة تندرئ بهذا القبيل. وقد تكلم على هذا هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ومن صالح الأنام كلاما نفيسا، وبين فيه قواعد العلماء تكلموا على هذه المسألة في جرح الشهود والطعن لمن طعن فيه، كل ذلك حفاظا على حقوق المسلمين. تذكر أقل ما تحصل به الحاجة، ثم تشاور إخوانك في استصلاحه، ثم قليلا قليلا تذكر لمن يقوم باستصلاحه من عيوبه، حتى يكون ذلك أدعى لصلاح حال من تكلم فيه. والله تعالى أعلم. أحبكم الله. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، ما حكم تأجير المحلات للذين يبيعون المحرمات؟ ما حكم تأجير المحلات للذين يبيعون المحرمات مثل الدخان وأشرطة الأغاني والفديه؟ أما بالنسبة لتأجير الدور والدكاكين ونحوها لمن يفعل الحرام فهو محرم، ويختلف هذا باختلاف المحرمات. فإن كانت الإدارة على حرام محض، جميع الشيء الذي يفعل محرم وجميع الشيء الذي يباح محرم، فإن الإدارة تعتبر معونة على الإثم والعدوان، ومن أجر من يفعل ذلك فإنه يكون والعياذ بالله شريكا له في الإثم على قدر ما يكون منه من ضرر. وأما إن اختلطت بحلال وحرام فإنه في هذه الحالة يكون له من حظ الإثم على قدر ما كان منه من وزر، إن قليلا فقليلا وإن كثيرا فكثير. والله تعالى أثابكم الله. يسأل الأخ أيضا يقول: هل العرضات الشعبية محرمة أم لا وجزاكم الله خيرا؟ العرضات الذي هو الرقص بالسلاح ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل والحبشة يلعبون بالسلاح في المسجد، فأراد عمر أن يحصبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهم فإنه يوم عيدنا. ووقفت عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم فأقرها على ذلك، فيشرع في يوم العيد اللعب بالسلاح دون اشتمال ذلك اللعب على منكر، لما في اللعب بالسلاح لإحياء الحمية وإحياء لما يحيي في النفوس من معاني الرجولة والفحولة ونحو ذلك، إذا لم يشتمل على محرم من المعازف والغناء ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه عند حصول الموجب. أما بالنسبة لغير ذلك من التوسع فيه دون وجود حاجة، فأن يلعب بالسلاح في أي وقت، فهذا للأفراد قد يشرع أن يلعب الإنسان بسلاحه، ولكنه خلاف الأولى، مكروه يشرع بمعنى يجوز، ولكن درجته الكراهة لما فيه من إضاعة الوقت. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لعب الرجل بسلاحه. أما بالنسبة إذا اشتمل على محظور من الطبل والزمر، فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والعياذ بالله، والحريرة والمعازف والقيام، ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. هذه من المحرمات التي لا يجوز فعلها. والله تعالى أكرمكم الله بطاعته. يقول الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، أشهد الله والحاضرين أني أحبك بالله، وملاحظتي يا فضيلة الشيخ في هذه المنطقة أنني أجد تساهلا عظيما في استخدام لفظة الصلاة، فنرجو يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا ولهم خطورة الاستهانة بهذه الكلمة، وجزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. الطلاق هو كلمة الفراق التي تفرق الجماعات وتقطع الأرحام وتوجب الوقوع في كثير من الآثام. الطلاق كلمة تدمر البيوت وتفرق بين الأم وولدها وبين الزوجة وزوجها، كلمة يسيرة ولكنها جليلة خطيرة. والإكثار من هذه الكلمة أمر خطير ومنكر عظيم، حتى قال بعض العلماء: من أكثر من الطلاق لم يأمن أن يعيش هو وامرأته على الزنا والعياذ بالله. امرأته طالق إن لم تقض، امرأته طالق إن لم تقض، امرأته طالق أن تتغدى اليوم عندي، أن تتعشى عندي، فتطلق المرة الأولى في أول النهار، تطلق المرة الثانية في آخر النهار، وتطلق المرة الثالثة في آخر النهار، ثم يبيت معها على فراش الجنن والعياذ بالله. من يكثر من الطلاق لا يأمن أن يعيش مع امرأته بالزنا شعر أو لم يشعر. هذه كلمة خطيرة، ولذلك لا ينبغي ذكر هذه الكلمة عند كل قليل وكثير وجليل وحقير. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: يا إمام، إني طلقت امرأتي 100 تطليق. فقال: 3 حرمت فيهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله هزوا. 3 حرمت فيهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله هزوا. وجاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، طلقت امرأتي الطلقة الثالثة. قال: حرمت عليك. قال: يا أبا عبد الرحمن، لا تفعل يرحمك الله، يعني لا تطلق علي امرأتي. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت الذي فعل. إن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله فلن يجعل لك مخرجا. فالذي يكثر من لفظ الطلاق لم يتق الله، وحري به أن يضيق على نفسه حتى يعيش هو وزوجه والعياذ بالله على الدين. فليتق الله الإنسان، الزوجة وبيت الزوجية أرفع من أن يطلق على شربة ماء. بيت الزوجية كيان مسلم وبيت مسلم أرفع من أن يهدر ويهدم بكلمة تخرج من إنسان متهور. ثم تجد الأعذار التافهة: أنا عصبي، أنا ما أملك نفسي، سبحان الله. أضاق عليك عند عصبيتك أن تنفس غضبك على زوجتك، على امرأة ضعيفة. أضاقت عليك الدنيا حينما أصابك الهم والغم والغضب، فآذاك عدوه أن تنفذ تلك الكلمة، فتدن حياة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر، ويكون الإنسان فيه على أخطر ما يكون من ضياع بيته وضياع زوجه وأهله، بل يكون الإنسان لئيما ضيع حق الناس عليه. لأن الذي زوجك أكرمك واختارك لعرضه وأخته وبنته، فكانت العاقبة أن يأتي يوما من الأيام تأتي تجر ثوبها مطلقة منه بسبب تافه من أسباب الدنيا. ليتق الله عز وجل. وإذا سمعت الرجل يقول طلاق حرام، قل له: اتق الله وخاف الله رب العالمين. وإذا سمعت رجل يطلق وسكت عليه، فإن هذا منكر، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا من منكرات الأقوال، الاسترسال في الطلاق وعدم المبالاة فيه. وينبغي التناصر والتذكير بالله عز وجل. وفي كبار السن المسؤولية عليهم أعظم، وهم قدوة. إذا رأى أحد يطلق يقول له: يا فلان اتق الله وخاف الله. ولا يستهزئ الإنسان بهذه الكلمة، فإن بعض من الشباب حديث الأسنان يطلق وهو ليست عنده زوجة، يقول: علي الطلاق علي الطلاق، يستهين بهذه الكلمة حتى يبتريها الله عز وجل. فإذا تزوج استمر لسانه الطلاق فيطلق امرأته من حيث لا يشعر. لذلك ينبغي التناصح في هذا الأمر، وتوجيه الناس، والحرص على حفظ النفس عن حدود الله ومحارم الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الورع فيما نقول ونفعل. والله تعالى حفظك الله. هنا أسئلة الحقيقة تدور حول موضوع واحد، وهو يتعلق بالميراث، وميراث المرأة على وجه الخصوص. فيقول السائل الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض القرى يحرمون المرأة من الميراث وتسكت عن ذلك خوفا من القطيعة، وقد تفاجأ بأن الميراث موقوف على الرجال ونسلهم دون النساء، فما حكم ذلك؟ وما موقف الدعاة وخطباء المساجد تجاه ذلك؟ وما موقف المرأة من مورثها وأقاربها؟ وهل عليها بر والديها بعد أن حرمها من حق الله؟ جزاك الله خير. السؤال الآخر يقول: فضيلة الشيخ، معلوم أن الله تعالى تولى تقسيم الفرائض بنفسه ولم يكن ذلك لأحد من خلقه، والسؤال أن بعض الناس يلجئ الوارث من النساء إلى التنازل، خاصة الأخوات، مقابل بعض المال، وذلك حتى لا تنتقل الثالثة إلى غير الرجال من الوارثين، حتى أصبحت المرأة تعتقد أنه لا حق لها في المطالبة، والتي تتجرأ على المطالبة تنبذ وتقاطع وتفتقر وتعد مخالفة لعادة المجتمع. نرجو من فضيلتكم التعليق والنصح أثابكم الله وأعظم أجره. لا حول ولا قوة. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال بعض العلماء: من ذلك أن الرجل يكون على صلاة وديانة واستقامة حتى إذا حضره الموت جار وظلم في الوصية التي يكتبها لأهله، فهذا الظلم والجور يكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله، فيكون آخر ما يكتب له في صحيفة عمله أن خرج ظالما قاطعا لرحمه والعياذ بالله. الميراث حق تولى الله قسمته من فوق سبع سماوات، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، ولن يكن قسمة المواريث لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولكن تولاها سبحانه جل جلاله وحده. فينبغي أن يعلم أن للمرأة حقا في الميراث، وأن هذا الحق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع، وأنه لا يجوز أن يستباح حق المرأة بالحيل والمكر، فإن الحيلة وإن نفعت في الدنيا فلن تنفع صاحبها يوم الدين. ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن المرأة إذا كانت ضعيفة عن أخذ حقها أن الله قوي ينتزع لها حقها، فليتقي الإنسان ربه لحقوق هذا الضعيف، هذا الإنسان الضعيف هو المرأة، والله جل وعلا جعل لها هذا الحق، يعينها على العفة ويحفظ ما أوجها أن تسأل غيرها، فإن المرأة إذا احتاجت قد تتعرض إلى الزنا والحرام، فالله جعل لها هذا النصيب حتى تصون ماء وجهها وتذكر ميتها فتترحم عليه وتقول رحمة الله على فلان ورحمة الله على أبي وأخي الذي ترك لي كذا وكذا، فيأتي هذا الظالم الفاجر الذي لا يتقي الله جل وعلا لكي يقطع عنها رزقها ولكي يؤذيها فيما أعطاها ربها، هذا من الظلم وهذا من الجور. والمسؤولية على العلماء عظيمة، وعلى أئمة المساجد، وعلى طلاب العلم، وعليكم عامة أن تبينوا للناس أنه لا يجوز ظلم المرأة في أي شيء، خاصة في هذه الحقوق التي هي المال، فإن المال أخبر الله جل وعلا أن النفوس تحبه ومجبولة عليه، وأحضرت الأنفس الشح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق وإياك وكرائم أموالهم، الزكاة التي حق لله، نهاه أن يزيد عن الحق المعتبر، وقال إياك وكرائم أموالهم، ثم قال بعدها: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الرواية الثانية أن الله يرفعها ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال بعض العلماء أن الله ينتصف للمظلوم من ظالمه ولو كان المظلوم كافرا، لو كان كافر فالله ينتصر له، لأن الله عدل لا يحب الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هذا ظلم، ظلم للمرأة، لا يجوز ظلم المرأة في الميراث، وكذلك احتقار المرأة وأذيتها وانتقاصها، وكون كثير من الناس يرى أن المرأة أشبه بسقط المتاع حتى يشبهها بعضهم بالحذاء أكرمكم الله صلى الله عليه وسلم العافية، ومن عادات الجاهلية المنقوطة التي تدل على ضعف الإيمان في القلوب قول بعضهم: المرأة أعزك الله، المرأة أكرمك الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، المرأة قد تكون سبب في صلاح أمة، خديجة رضي الله عنها وقفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فثبت الله بها قلبا. لا ينبغي الإنسان يكون ضعيف عقل ويكون عنده التهوف في انتقاص الناس واحتقارهم، فالمرأة فيها خير كما أن الرجال فيهم خير كذلك النساء فيهم خير، وكون بعض العادات والتقاليد تكون عند البعض من احتقار المرأة وامتهانها وانتقاصها، هذه من بقايا الجاهلية ومن تخلف العقول. الله يزن الناس ذكرهم وأنثاهم بالعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلا يجوز ظلم النساء وأذيتهم واحتقارهم وتبقى مظلومة، وأشد ما يكون الظلم من القريب. المرأة إذا ظلمت من أخيها وإذا ظلمت من ابنها وأبيها، من الذي يقف معها بعد الله عز وجل؟ الله المستعان ضعيفا قد يظلمها زوجها، ثم يأتي أبوها ويظلم، ثم يأتي أخوها ويظلم، أين تذهب؟ أين يذهب هذا المخلوق الضعيف مع ما هي فيه من همها ونكدها في عيشها؟ ينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل، فإن الراحمين يرحمهم الله، وهذه الغلظة والجفاء والأذية لعباد الله عز وجل ليست من الإسلام في شيء. الإسلام دين السماحة ودين اليسر ودين العدل ودين الإنصاف ودين الرحمة. وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان إليهن، حتى قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار. فلذلك ينبغي حفظ حقوق النساء وعادات الجاهلية وبقايا الجاهلية، ينبغي أن تنزع من العقول ومن القلوب والقوالب، وأن يعطى للنساء حقوقهم ويحافظ على هذا الحق حتى ينجو الإنسان من يوم تشخص فيه القلوب والأبصار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيته، لأنه يخاف أن يكون ظلم بنته أو ظلم أخته أو ظلم زوجته أو أمه. فلذلك ينبغي التناصح بهذا، والمسؤولية عظيمة. كان الناس قديما في الجهل، ولكن الآن انتشر العلم بين الناس وأصبحت تعي وتعلم أن هذا ظلم فلا تسكت. فإن رأيت الوالد يوصي بأن ماله للرجال دون النساء فقل له: اتق الله يا والد، واسأل العلماء فيما أنت فاعل. وإذا كان هناك وصية قديمة أو كان الإنسان قد ظلم أخواته، فمن الليلة لا تنام حتى تذهب إلى أختك وقريبتك وتقول لها: خذي حقك كاملا، فأعطها حقها قبل أن يأتي يوم ينصف الله فيه الظالم من المظلوم والمحروم ممن حرم. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله ينصف يوم القيامة، ينصف البهائم بعضها من بعض، فكيف بالأوادم؟ بهائم شاة جلحاء لا قرن لها، يأخذ الله حقها من الشاة القرناء، ثم يقول الله لها: كوني ترابا. لذلك ينبغي أن تحفظ حقوق النساء وأن تؤدى كاملة، وكذلك حقوق الرجال، وأن يتق الله المسلم فيما يعتقده، وأن يؤدي لكل ذي حق حقه، والله تعالى أعلم. وبعد، سؤال عن العزاء. ففي هذه المنطقة يحصل الاجتماع في العزاء، فيجتمع أهل القرية أو معظمهم في بيت صاحب الميت أو في بيت شخص آخر قريب له، ويأتي أهل القرى الأخرى ليعزوا أهل القرية. فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا هذه المسألة. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للسؤال السابق الذي ذكرناه قبل الأذان والذي استثنينا فيه صورة، أحب أن أوضحها أكثر. هذه الصورة تسمى عند العلماء بالتخارج، وقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله، ومذهب طائفة من أهل العلم صحتها وجوازها وهو الصحيح. صورة هذا التخارج أن يكون الرجل قد مات عن بنتين وابنين، فيكون للبنتين لكل واحدة منهن سهم، فيصبح سهم النساء سهمين، ويكون للابنين الذكرين أربعة أسهم، فيكون مجموع الأسهم ستة، فيترك مثلا أرضين. الأرضين هذه قيمتها في الحقيقة تعادل إحداها 4000 ريال، والثانية تعادل 2000 ريال. فيصطلح الذكور والإناث على أن للإناث الأرض التي بـ2000، ويصطلح الذكور على أن للذكور الأرض التي هي بـ4000. يستوي عند العلماء أن يكون التخارج في الفرض والأسهم بالنقد، أو يكون بالأعيان، النقد مثل النقود، ويقول له: هذه الدار قيمتها 6000، نصيبي فيها 4 أسهم، ولك منها سهمين، فخذ هذه 2000 عن سهميك الباقيين، ونحو ذلك. لكن هذه الصورة ليست مما نحن فيه، هذه الصورة جائز وما فيها حرج، لكن بشرط أن يكون مقدار النصيب الذي يعطى للنساء حق وعدل، ما يكون في ظلم، بمعنى أنه ما يخدع النساء ويقال لهم تخارج التخارج جائز ثم يأتي كل من هب دف يقدر لهن ميراثهن ويظلمهن، لا، يقدر برجلين من أهل الخبرة عدلين لا يحيفان لأحد من الورثة بالضوابط الشرعية المعتبرة. النقطة الثانية في مسألة التخارج، إذا كان كتابة الوصية خروج المرأة إلى القاضي وقالت أنا متنازلة عن نصيبي بالإكراه فإن ذلك لا يحل نصيبها البتة، فإن الإكراه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الإكراه لا يحرم الحلال لا يوجب حرمة الحلال، بمعنى أن المرأة التي تملك نصيبها يصبح نصيبها حراما عليها، والإكراه لاغ ووجوده كعدمه على كأنه لم يوجد. فإذا أكرهت المرأة واستحيت، حتى أن بعض العلماء يرى أن الحياء والخجل في بعض الأحيان نوع من الإكراه، وهو أصل عند شيخ الإسلام ابن تيمية قرره في غير ما موضع من المجموع أن الإكراه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكره الرجل بالحياء. فلذلك إذا كان المرأة سوء يضغط عليها عن طريق زوجها أو عن طريق إخوانها حتى تتنازل، فهذا التنازل وجوده وعدمه على حد سواء، فليتق الله الإنسان في هذه الحقوق ويؤديها كاملة عن الوجه الذي يرضي الله. المسألة الثانية مسألة العزاء، في نقطة في السؤال بعض الأسئلة يقال فيها في هذه المنطقة أو هذه المدينة أو هذه القرية، أنا أرى الأفضل أن لا يقال في هذه المنطقة ولا في هذه القرية، لأنه قد يكون يفعل بعض الناس ويعمم الحكم، وقد يكون هذا فعل موجود عند كثير، لكن الأفضل الذي أرى النسخة يقال هناك من يفعل كذا وكذا أو هناك من يقول كذا وكذا دون تحديد بمنطقة أو مدينة، لأن المقصود التوجيه والمقصود معرفة حكم الله عز وجل. أنا هذا في رأيي أرى أفضل، لأنه قد يكون شيء يعني هذا الأمر قد يكون شائع عند بعض الناس لكن لا يعتبر حكما عاما على الجميع، فالأفضل أن يقال بعض الناس يفعل هذا الشيء. طيب هذه المسألة وهي مسألة العزاء، السنة أن يعز المسلم في ميته، والله شرع العزاء لأن المسلم إذا فقد مالا أو فقد ابنا أو بنتا أو قريبا فإن قلبه يضعف أمام المصيبة، فيحتاج إلى من يثبت إلى من يذكر بالله جل وعلا، ولذلك المصائب تهز القلوب، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم فيها، ولذلك يحتاج المسلم إلى كلمة من أخيه، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعزي، قال لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب، وقال قول فليقل اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله أي ملك لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وفي خيرا منها. المقصود أن العزاء مشروع ولكن ليست بالطريقة التي توسع فيها الناس من إضاءة الأنوار وفرش الفرش وضفطها وجعل المواعيد والولائم في بيوت الميت، هذا كله من البدعة والحدث. الرجل يعزى في الميت في القبر، هذا من السنة، وكذلك يعزى في المسجد، تصلي معاه في المسجد وتسلم عليه وتقول يا فلان أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ونحن ذلك، من الكلمات التي تجبر بها خاطرة وتقوي بها إيمانه وتوصيه بالسنة. وأما الجلوس واستقبال الناس على جماعات فقد شدد فيه السلف، ففي صحيح البخاري عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياح، من النياح على الميت، ينبغي يعني تركه قدر المستطاع، ولكن إذا كان هناك ناس يقدمون من سفر وجلس الإنسان رفقا بهم ولا يقصد بذلك التشهير فهذا رخص فيه المتأخرون من العلماء وقالوا إن الناس بحاجة خاصة الآن مع اتساع المدن، ولكن بشرط أن لا يطيل الإنسان عند أهل الميت، بل كان بعض العلماء يشدد في الطعام والشراب عند الميت، حتى كان أذكر بعض مشايخنا لا يشرب القهوة في العزاء، كل ذلك تورع وتحفظ إذا عز الميت حتى لا يذهب أجره، ولذلك يعني ينبغي التحفظ في مثل هذه الأمور. فإطالة الجلوس عند أهل الميت هذه من المنكرات، وأشد ما يكون منكر أن يجلس الرجل في بيت الميت ويجلس يتحدث بفضول الدنيا، فلان باء والعمارة الفلانية، تقول له لماذا؟ يقول حتى أسلي أهل الميت. سبحان الله، الله ينزل لهذه المصائب حتى تنكسر القلوب وتنيب إلى الله جل وعلا ويتذكر الإنسان ويتبصر وتأتي كله عباد الله عن ذكر الله جل وعلا، هذا من الغفلة، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي اتقاء مثل هذه الأمور وأن يكون عزاء للوجه المعتبر شرعا، والله تعالى أعلم. أعظم الله جزاءكم. هذا أفضل، أنا أخشى أن يشق على الناس إلا كان ودنا، فإن شاء الله هذا أفضل سؤال. هذا السؤال الأخير ثم سؤالات إذا سمحت. تحديدا. الأول مشكل الحقيقة تجدد مع انتشار المباني، ألا وهي كثرة المساجد، لأن الناس كثرت مساكنهم وتباعدت، وبعضها بعض هذه المساجد التي أنشئت يسمعون النداء من المسجد المسجد القرية الأساس، ومع ذلك ينشئون لهم مسجد، حتى أنه أصبح في بعض المساجد الصغيرة في بعض القرى الصغيرة مساجد كثيرة، وفي غالب الأحوال أنه لا حاجة لها، وتفرق الناس بسبب ذلك. فما قولكم في هذه المسألة أثابكم الله؟ اختصارا في هذا الموضوع الذي عنت به البلوى، الأصل أن كل أهل حي أو منطقة يتفق على مكان وسط بينهم يرتب فيهم جميعا ويبنون فيه مسجدا، ولذلك أرى أن هذه المساجد بعضها لا يخلو من الإثم، خاصة المساجد التي أحدثت في أماكن يرحمك الله في أماكن فيها مساجد قديمة، ومن أحدث مسجدا بجوار مسجد قديم قريب منه فمسجده مسجد الضرار والعياذ بالله، يأثم ولا يؤجر، لأنه تفريق للمسلمين وتفريق لكلمتهم. فإن وصل الأمر إلى أن قوم فلان لهم مسجد وقوم فلان لهم مسجد فهذه من نعرات الجاهلية، وقد يكون والعياذ بالله أصحاب المسجد الذي يبنونه للنعرة الجاهلية، ليش نذهب عند بني فلان، قد يحرموا قبول الصلاة. من هذا مقصود الشرع من بناء المساجد جمع القلوب، مقصود الشرع من بناء المساجد جماع الناس، فيأتي هذا ويبني مسجد لكي يجمع جماعته ويقول لهم مسجدنا كذا، فإذا رأى أحد يصلي في المسجد الثاني ربما يغر قلبه عليه والعياذ بالله، كل هذا من الجاهلية. والذي أرى أن كل جماعة يستطيعون، مثلا لو فرضنا 10 بيوت أو 20 بيت ولو كان عندهم مساجد في بيوتهم، ينظرون إلى منطقة متوسطة بينهم، ثم من بنى مسجدا في بيته يقدر هذا المسجد ب2,000-3,000، فتجمع قيمة هذه المساجد وتهدم هذه المساجد وتضم للبيوت، ثم يحدث بين هذه البيوت مسجدا يجمعهم على كلمة الله وطاعته. هذا هو المنبغي، لأن هذا هو مقصود الإسلام، والذي يريد أن ينجو من عذاب الله فليفعل ذلك. هذا الأصل أنه كل جماعة يتفقون على بناء مسجد يرفق بقريبهم وبعيدهم، ثم بعد ذلك يكون وسطا بينهم ويقدرون للمساجد التي بنيت تقديرها، ثم يضم إلى بيته بعد ذلك ويدفع قيمة هذا المسجد، ثم تجمع 20,000-30,000-40,000-100,000 على حسب ما تيسر، ثم يبنى مسجد ولو صغير. المهم أنه يجمع هذه الوجوه على طاعة الله ومرضاة الله، ويحس المسجد الإنسان أنه يدخل مسجد الله ولا يدخل مسجد بني فلان، حتى يكون أبلغ، لأن الله يقول وأن المساجد لله ليست لبني فلان وعلان. ونسأل الله العظيم أن يجمع القلوب على طاعته وأن يؤلف بينها في محبته ومرضاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. السلام عليكم.